والصورة الثانية أن توجد مصلحتان فأكثر، أن تجتمع في شيء واحد، أو تجتمع المصالح في وقت واحد، ويمكن للمكلف أن يجمع بينها. وفي هذه الحال الأمر ظاهر عند أهل العلم لا يختلفون فيه، وهو أنه يجمع بينها، ما كان منها واجبا يجب أن يعمل به، وما كان منها مستحبا يستحب أن يعمل به، ولا يدفع بعضها بعضا، لا يدفع بعضها بعضا. ومثال ذلك، إذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان فإنه تجتمع له مصالح: مصلحة تحية المسجد، ومصلحة السنة الراتبة القبلية، أو مصلحة السنة القبلية، لأن كل صلاة لها سنة قبلية، أعني من الفرائض لها سنة قبلية، إما سنة راتبة وإما سنة، لأنه ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فمنها ما هو سنة راتبة ومنها ما هو سنة، فتجتمع له مصلحة تحية المسجد ومصلحة السنة الراتبة ومصلحة أداء الفريضة في المسجد، فهنا يجمع بينها. كيف يجمع بينها؟ أما ما يمكن أن يشرك فيجمع بينها في الفعل، وما لا يمكن أن يشرك فيفعله مفردا. نتكلم عن مثالنا هذا: بعد أن أذن الظهر دخلت المسجد، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا عند جمهور الفقهاء مستحب، ليس واجبا، من المستحبات عند الجمهور. ومطلوب منك أن تصلي السنة الراتبة، ومطلوب منك أن تصلي الظهر، هذه مصالح اجتمعت لك في هذا الوقت، فماذا تفعل؟ إذا دخلت المسجد فإنك في هذه الحال تصلي تحية المسجد والسنة الراتبة في فعل واحد، فتصلي ركعتين، فإن نويت بها السنة الراتبة حصل المقصود من تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإن نويت بها تحية المسجد والسنة الراتبة فإنه في هذه الحال على التحقيق من أقوال أهل العلم يحصل لك أجر الصلاتين بهذه النية، فلا ثواب إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد نويت ما يجوز فتفوز بثوابه. فإذا نويت تحية المسجد والسنة الراتبة حصل لك ثواب تحية المسجد وثواب السنة الراتبة. هذا الأخير يا إخوة يسميها العلماء بالتداخل، والأول يسميها العلماء بالتساقط. الأول تسقط السنة الراتبة تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد حصل بالسنة الراتبة فسقطت تحية المسجد، والثاني يسميها العلماء بالتداخل، أي تدخل السنة تدخل تحية المسجد في السنة الراتبة، فكأنك فعلت الأمرين، وهذا مستحب، وتصلي الظهر، فهنا لا تدافع بين هذه المصالح. طيب، لو أن الإنسان لم يطف طواف الإفاضة في الحج، لم يطف طواف الإفاضة في الحج الذي هو ركن الحج كما تعلمون، هو ركن الحج من الأطوفة، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، لم يطف طواف الإفاضة في يوم العاشر، وعندما جاء ليخرج من مكة اجتمع في حقه مصلحتان: مصلحة طواف الإفاضة ومصلحة طواف الوداع. فهنا في هذه الحال يجب أن يأتي بهما، لأنها مصلحة واجبة، طواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجب أن يأتي بهما معا. كيف يأتي بهما معا؟ قال العلماء: إما أن ينوي طواف الوداع وطواف الزيارة معا، وفي هذه الحال يتداخلان ويحصل له ثواب طواف الوداع وثواب طواف الزيارة في فعل واحد، فيجمع بين المصلحتين، وهذا من فضل الله، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب، لأن المقصود من طواف الوداع يحصل بطواف الزيارة، والنية يحصل بها الثواب. وإما أن ينوي طواف الزيارة فقط فيسقط طوافه للزيارة طواف الوداع عنه. نعم، سيحصل على ثواب واحد وهو ثواب ما نواه، لا ثواب إلا بنية. نوى طواف الزيارة له ثواب الزيارة، ولكن طواف الوداع يسقط عنه. لماذا يسقط عنه؟ لأنه قد جعل آخر عهده بالبيت، وهذا هو المطلوب شرعا في طواف الوداع. فإن جمع بينهما في فعلين، فطاف للزيارة وبعدما فرغ طاف للوداع، فهذا خير لا يمنع منه، وليخرج من خلاف العلماء، لأن السادة الشافعية يقولون: لا بد أن يأتي بطواف الوداع ولو نواه مع طواف الزيارة في آخر سفره، لا بد أن يأتي بطواف ثاني. فإذا طاف بنية الزيارة ثم طاف بنية الوداع فهذا حسن، ويجمع فيه بين المصالح، ويخرج بهذا من خلاف العلماء. إذن تبين لنا يا إخوة أن الجمع هنا بين المصالح في ثلاث أمور: الأمر الأول أن يطوف طوافاً واحداً بنيتين، بنية طواف الزيارة والوداع، وهذا في آخر شيء، فيحصل له على الراجح ثواب طواف الإفاضة وثواب طواف الوداع. الأمر الثاني أن ينوي طواف الزيارة فقط ولا ينوي طواف الوداع، فيحصل له ثواب طواف الزيارة ويسقط عنه طواف الوداع بفعله على الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثالث أن يفعلهما على وجه الحقيقة، فيطوف للزيارة ثم يطوف للوداع، وهذا يحصل له به ثواب الأمرين، ويخرج به من خلاف العلماء، يخرج به من خلاف العلماء. لو أنك وأنت قادم تريد الدرس أو تتهيأ لتحضر الدرس، وهذه مصلحة ولا شك، فقال لك والدك: أوصلني إلى بيت عمك، أوصلني إلى بيت عمك، ولا شك أن هذه مصلحة من أعظم المصالح التي تقربك إلى الله، أن تدخل السرور على قلب أبيك، وأن تطيعه. إدخال السرور يا إخوة لوحده هذه مصلحة، أن تحرص على إدخال السرور على قلب المؤمن هذه مصلحة، فكيف بحرصك على أن تدخل السرور إلى قلب أبيك؟ أن تطيعه هذه مصلحة أخرى. فإذا أمكنك أن تجمع بين هذه المصالح فإنك تجمع بينها ولا تدفع بعضها ببعض، فتوصل والدك إلى بيت عمك قبيل الدرس ثم تنطلق إلى الدرس، فيحصل لك بهذا اجتماع المصالح وثواب هذه المصالح كلها. إذن إذا يسر الله لك عددا من المصالح اجتمعت في حقك وأمكنك أن تجمع بينها فاغتنم الخير الذي قدره الله لك ويسره لك، فاجمع بينها.